محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى أنوار القدسية. محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى أنوار القدسية. ندى على أهل الهوى معشر العشاق الصبر أنجع دواء للصف المشتاق. ما كل العالم سوى قسمة الخلاق للعبد ما قد نوى يؤجر على النية. محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى أنوار القدسية. محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى أنوار القدسية. من مجيري إن عتى دهري أو أيامي إلا من رحمي أتى يدعو للإسلام. يا ترى اسمح متى انظروا أمامي وبالإضطراب الطريق بدموع عيني. محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى أنوار. محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى أنوار القدسية. يا ربي صلي على مصطفى المختار بل للأعالي على وشهد الغفار والآل الزهر العلا سادة الأخيار والصحب والتابعين أولي الأفضال. محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى